بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم يسر أمورنا واصلح أحوالنا إنك على كل شيء قدير. أما بعد، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: باب العلل في الأحاديث. هذا الباب يتكلم فيه الإمام الشافعي رحمه الله عن العلل، والعلل هنا جمع علة، وليس المقصود بها العلة عند الأصوليين، الوصف الظاهر المنضبط الذي علق عليه الحكم، وإنما المقصود بالعلة هنا الوصف الخفي القادح في صحة الحديث، مع أن ظاهر الحديث السلامة من هذا الوصف. وكما قال الحافظ العراقي رحمه الله الألفية: وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت، تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي جهبذها. يعني أن هذه العلل تدرك بتفرد الراوي أو بخلافه لبقية الرواة، وهي حالة لا يدركها إلا النقاد الجهابذة الذين طالت خبرتهم في دراسة الأسانيد ودراسة المتون والاطلاع على الرواة وأحوالهم، ولا يدركها الشخص العادي، وإنما هي معرفة تنشأ من خبرة طويلة والممارسة الطويلة لهذا العمل. لهذا سماها العلماء كعبد الرحمن بن مهدي وغيره، سماها مرة إلهاما، فقال علل الحديث إلهام، ومرة سماها كهانة، يعني عند عامة الناس. وهو في الحقيقة ليست كهانة بهذا المعنى، وإنما هي معرفة مبناها على الخبرة، فيصير المحدث أو العالم مثل بائع الجواهر والذهب والفضة الخبير بهذه الأحجار. فالعامي لا يفرق بين الحجر النفيس والحجر الرخيص، لكن المتخصص يفرق بينهم فيقول هذا أصلي وهذا تقليد. فعلل الأحاديث من هذا الباب، يعني هي من العلوم السنة الخفية الدقيقة التي لا يدركها عامة من اشتغل بطلب العلم أو بالأحاديث، ولكن مع طول التجربة والدربة والخبرة يصل الرجل إلى هذا المكان. وهو يعني أمر نفيس، ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: لأن أدرك علة ما عندي من الحديث أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي، يعني لأن أنقد ما عندي من الأحاديث والروايات وأعرف عللها هذا أحب إلي من أن أتعلم أحاديث جديدة دون أن أطلع على ما فيها من العلل. فهذا المقصود بعلل الأحاديث، والشافعي بهذا يكون يعني أقدم من أشار إلى هذا الموضوع، موضوع العلل. يعني بعض العلماء يقولون أول من ألف في العلل هو الإمام مسلم بن الحجاج، وبعضه يقول غير هذا، لكن الإمام الشافعي أقدم من هؤلاء جميعا، وهو تحدث عن علل الأحاديث، وإن كان تركيزه على جانب المتن أكثر من تركيزه على جانب الأسانيد، بخلاف من جاء بعده كالإمام مسلم أو ابن أبي حاتم أو الدرقطني، فهنا كان تركيزهم على الأسانيد أكثر، على وصل المقطوع أو قطع الموصول ونحو ذلك. لكن الإمام الشافعي كان تركيزه على المتون أكثر من تركيزه على الأسانيد. فقال الشافعي رحمه الله تعالى: قال لي قائل: فإنا نجد من الأحاديث عن رسول الله أحاديث في القرآن مثلها نصا، وأخرى في القرآن مثلها جملة، وفي الأحاديث منها أكثر مما في القرآن، وأخرى ليس منها شيء في القرآن، وأخرى متفقة، وأخرى مختلفة ناسخة ومنسوخة، وأخرى مختلفة ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ، وأخرى فيها نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يعزو إلى هذا القائل بأنه يجد الأحاديث متفاوتة وأنواعا، منها أحاديث لم يعني تأتي إلا بتأكيد ما جاء في القرآن، لم تأتي بشيء جديد، وأحاديث جاءت بأحكام جديدة، وأحاديث جاءت لتبين ما جاء به القرآن. وذكر أن هناك أحاديث مختلفة وأحاديث متفقة، وأحاديث ناسخة وأحاديث منسوخة، وأشار بعد ذلك إلى أن هناك أحاديث فيها نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أو فيها أمر، لكن يأتي العلماء ويقولون هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة أو هو للتخيير، وأن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للندب. فهذا القائل يذكر هذا ويسأل عن الضابط أو عن الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة. فيسترسل الشافعي فيقول: وأخرى فيها نهي لرسول الله فتقولون ما نهى عنه حرام، وأخرى لرسول الله فيها نهي فتقولون نهيه وأمره على الاختيار لا على التحريم، ثم نجدكم تذهبون إلى بعض المختلفة من الأحاديث دون بعض، يعني تأخذون ببعض الأحاديث ولا تأخذون ببعضها الآخر، ونجدكم تقيسون على بعض حديثه ثم يختلف قياسكم عليها، وتتركون بعضا فلا تقيسون عليه، فما حجتكم في القياس وتركه؟ ثم تفترقون بعد، فمنكم من يترك من حديثه الشيء ويأخذ بمثل الذي ترك وأضعف إسنادا منه. وهو اعتراض عزاه إلى هذا القائل، اعترض به على الشافعي وعلى أهل العلم عموما. وهذا اعتراض حكاه الشافعي رحمه الله عن هذا القائل. ثم جاء بعد ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، وكما يقولون ضرب عليه الطبل، وصاح به على جماعة الفقهاء والمخالفين، وأنهم متناقضون يقولون بحجية القياس فيعملون به مرة ويتركونه مرة، ويحتج بعضهم بالمرسل فيعمل به مرة ويتركه مرة، ويحتج بقول الصحابي ثم يتركه ولا يأخذ به في بعض المسائل. واعتبر هذا نوعا من التناقض الذي استدل به على بطلان هذه المذاهب، وألف فيه كتابه المشهور الإعراب عن الحيرة والاضطراب الموجودين في كلام أهل الرأي والقياس، الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في كلام أهل الرأي والقياس. وكل الكتاب من هذا الباب، من قبيل أنكم تقولون القياس حجة لكن ما عملتم به في المسألة الفلانية كذا، تقولون المرسل حجة وما عملتم به في المسألة الفلانية، قول الصحابي حجة عملتم به في كذا ولم تعملوا به في كذا. فجعل عدم طرد الدليل دليلا على بطلان الدليل. هذا مسلك امتاز به الإمام ابن حزم في جدله مع المذاهب الأخرى، وهو مسلك غير صحيح، فإن القول بحجية الدليل لا يستلزم القول به في كل مسألة. القياس دليل صحيح لكن لا يلزم في كل مسألة أن أخذ بالقياس، لأن القياس له شروط، وقد يكون القياس ضعيفا في بعض المسائل فأتركه وأنتقل إلى التمسك بالأصل مثلا في المسألة. فكون الدليل حجة لا يعني طرد القول به في كل مسألة وترجيحه على كل دليل آخر، وإنما هي مسألة تحتاج إلى موازنة وترجيح في كل مسألة على حدة. فهذا الاعتراض الذي حكاه الشافعي هنا وأجاب عنه. قال الشافعي: فقلت له: كل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله من سنة فهي موافقة كتاب الله في النص بمثله وفي الجملة بالتبيين عن الله، والتبيين يكون أكثر تفسيرا من الجملة. وما سن مما ليس فيه نص كتاب الله فبفرض الله طاعته عامة في أمره تبعناه. يعني الشافعي رحمه الله يقول بأن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنن فإنها لا تعارض كتاب الله، وليس بينها تعارض واختلاف، وأن هذه السنن لا تخرج عن كونها بيانا لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه قاعدة كثيرا ما يرددها الشافعي رحمه الله في كتبه، وهي إقامة العلاقة بين القرآن والسنة على الموافقة لا على المخالفة. وهي بناء على هذا يعني اشترط شروطا لم يشترطه غيرهم، لم يشترطها غيره من العلماء، مثل أن القرآن إذا نسخ السنة لابد أن تكون هناك سنة أخرى مبينة لعلاقة التوافق بين القرآن والسنة. ولهذا سيشير إليه فيما سيأتي من الكلام. وأما الناسخة والمنسوخة من حديثه فهي كما نسخ الله الحكم في كتابه بالحكم غيره من كتابه عامة في أمره، وكذلك سنة رسول الله تنسخ بسنته. وذكرت له بعض ما كتبت في كتابي قبل هذا من إيضاح ما وصفت. فأما المختلفة التي لا دلالة على أيها ناسخ ولا أيها منسوخ فكل أمره متفق صحيح لا اختلاف فيه. يعني الاختلاف فيه يعني في واقع الأمر، وإن كان هناك اختلاف في ذهن المجتهد أو العالم فقد يراه بعض العلماء متعارضا، لكن هو يقول ليس مختلفا في الحقيقة هو واقع الأمر. قال: ورسول الله عربي اللسان والدار. يعني هو عربي اللسان يتكلم العربي، وعربي الدار يعني أنه ولد وعاش في بلاد العرب. فقد يقول القول عاما يريد به العام وعاما يريد به الخاص كما وصفت لك في كتاب الله وسنن رسول الله قبل هذا. ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة، ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصا والخبر مختصرا، والخبر فيأتي ببعض معناه دون بعض. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله الناس عن المسائل فيجيبهم على هذه المسائل، وأكثر إجابته صلى الله عليه وسلم كانت على قدر المسألة، لكن أحيانا كان يزيد على السؤال الذي سئل، كان يزيد السائل بجواب زائد لأنه أحوج إلى هذا الجواب الزائد منه عن هذه المسألة، مثل الحديث هو الطهور ماؤه الحل بيته. لكن بعد ذلك كان الرواة يختلفون في هذا، فبعضهم قد ينقل الحديث كاملا كما سمع، وبعضهم كان يختصر في الحديث. ولهذا قال هنا: ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصا والخبر مختصرا، فيأتي ببعض معناه دون بعض فيختصر الحديث. اختصار الحديث جائز كما قال جمهور أهل العلم، لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون من عالم بمعنى الحديث ودلالات الألفاظ، أما الأمي الجاهل الذي لا يفرق بين دلالات الألفاظ ليس له أن يختصر الحديث. الأمر الثاني أن لا يكون هناك توقف في المعنى، بمعنى أن لا يفهم الجزء المذكور إلا بذكر المحذوف، فلا يريد مثلا المستثنى منه ويترك الاستثناء، فلا تكون هناك علاقة بين الجزء المذكور والجزء الذي اختصره الراوي. وزاد العلماء شرطا ثالثا في الاختصار للراوي، وهو أن لا يكون متهما بالاضطراب والضعف، فإذا كان متهما في ضبطه وأنه لا يضبط الحديث قالوا فليس له أن يختصر، لأنه لو اختصر لجعل هذا الاختصار قرينة على قلة ضبطه فقويت التهمة في ذلك. فبهذه الشروط الثلاثة أجاز العلماء اختصار الحديث، وهو واقع مشاهد في الأحاديث وكتب السنة أنها ذكرت اختصارا خاصة في الأحاديث المطولة. قال: ويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة، فيدله على حقيقة الجواب بمعرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب. يعني بعض الناس قد يسمع الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسمع السؤال، فيؤدي الجواب دون السبب الذي ورد عليه الجواب، وبالتالي قد يكون هناك سبب لاختلاف فهم الحديث. قال: ويسن في الشيء سنة وفيما يخالفه أخرى، فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالين اللتين سن فيهما، ويسن سنة في نص معناه فيحفظها حافظ، ويسن في معنى يخالفه في معنى ويجامعه في معنى سنة غيرها لاختلاف الحالين فيحفظ غيره تلك السنة، فإذا أدى كل ما حفظ رآه بعض السامعين اختلافا وليس منه شيء مختلف. ويشير إلى جملة من أسباب وقوع هذا الاختلاف بين الأحاديث في أذهان بعض الناس، فمن أسباب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجيب بجواب في حالة ويسأل عن حالة أخرى مختلفة عن الحالة الأولى فيجيب بجواب آخر، فيظن بعض السامعين أن هذا نوعا من الاضطراب أو التناقض أو الاختلاف، بينما هو محمول على اختلاف الأحوال، محمول على اختلاف الأحوال ولا يكون بينهما تعارض. قال: ويسن بلفظ مخرجه عام جملة بتحريم شيء أو بتحليله، ويسن في غيره خلاف الجملة، فيستدل على أنه لم يرد بما حرم ما أحل ولا بما أحل ما حرم. يعني كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد يرد أحيانا الحكم عاما ثم في مواطن أخرى يرد الحكم خاصا، فيظن بعض الناس أن هذا تعارض، وهو ليس من باب التعارض وإنما هو محمول على التخصيص، ونستدل بدليل التخصيص على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عموم الحكم. ولكل هذا نظير فيما كتبنا من جمل أحكام الله. ويسن السنة ثم ينسخها بسنته ولم يدع أن يبين كل ما نسخ من سنته بسنته، ولكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول الله بعض علم الناسخ أو علم المنسوخ، فحفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول الله الآخر، وليس يذهب ذلك على عامتهم حتى لا يكون فيهم موجودا إذا طلب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول الحكم مثل نهيه عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك يرخص وينسخ الحكم الأول بحكم آخر. ولكن الحاضرون قد لا يكونون هم الذين حضروا النص الأول، وبالتالي ينقل الرجل الذي سمع الحديث الأول ينقل ما سمع، ينقل المنسوخ وهو لم يدرك الناسخ، بينما غيره أدركوا الناسخ فنقلوه. فيظن بعض الناس أن هذا شيء من التعارض والتناقض، وهذا ليس تناقضا لاختلاف الزمن، لأن من شروط التناقض كما درسوا في علم المنطق اتحاد الزمن، يكون زمن كل من القولين واحدا، وهذا مختلف من حيث الزمن، وبالتالي لا يحمل على التناقض، وإنما يكون المتأخر ناسخا للمتقدم. لكن الرواة قد لا يحضر بعضهم الناسخ، ويكون قد بلغه المنسوخ فينقله. لكنه ذكر رحمه الله هنا أن الناسخ لا يمكن أن يخفى على عامة المسلمين، يعني يمكن أن يخفى على بعض الرواة وبعض المسلمين، لكن لا يمكن أن يخفى على الأمة كلها، لأن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن، وحفظ القرآن يستلزم حفظ السنة لأنها بيان للقرآن الكريم، فلا يمكن للأمة أن تضيع الحق. فالله تعالى إن غاب هذا النص عن بعض الرواة يحفظه لدى رواة آخرين. قال: وكل ما كان كما وصفت أمضي على ما سنه وفرق بين ما فرق بينه منه، وكانت طاعته في تشعيبه على ما سنه واجبة، ولم يقل ما فرق بين كذا وكذا، لأن قول ما فرق بين كذا وكذا فيما فرق بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدو بأن يكون جهلا ممن قاله أو ارتيابا شرا من الجهل، وليس فيه إلا طاعة الله باتباعه. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفرق بين بعض الأحوال وبين بعض الصور وبين بعض الأحكام، ويغيب المعنى الذي من أجله فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وهذا، وبالتالي يقع هذا المعترض إما في الجهل وإما في الشك والارتياب في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشد من الجهل، الشك والارتياب أشد من الجهل، فيقول ما فرق بين كذا وكذا، بينما النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، أو لم يدرك هذا الشخص الفرق بين الصورتين فيحمل هذه الأحاديث الصحيحة وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم على التناقض والتعارض. ثم قال: وما لم يوجد فيه إلا الاختلاف فلا يعدو أن يكون لم يحفظ متقصى كما وصفت قبل هذا، فيعد مختلفا ويغيب عنا من سبب تبيينه ما علمنا في غيره، أو وهما أو وهما بالفتح أو بالسكون من محدث، ولم نجد عنه شيئا مختلفا فكشفناه إلا وجدنا له وجها يحتمل به أن لا يكون مختلفا وأن يكون داخلا في الوجوه التي وصفت لك. يعني بعض الأحاديث قد يكون ظاهرها الاختلاف والتعارض، لكن يقول الشافعي رحمه الله هذا ليس اختلافا في واقع الأمر، لكنه اختلاف في أذهاننا لأسباب أشار إليها، إما غلطا من بعض المحدثين، وإما نقصا في الرواية، أو لغير ذلك من الأسباب. ثم يقول بأنه بالتتبع والممارسة والاستقراء أنه ما وجدنا خبرين مختلفين في الظاهر إلا وجدنا له محملا يمكن أن يحمل عليه. وهذا مثل ما قال ابن خزيمة بعد ذلك: ائتوني بأي حديثين متعارضين إلا جمعت لكم بينهم. وهذا يسمى عند العلماء بمختلف الحديث، في اصطلاح أهل العلم يسمونه مختلف الحديث، وهو الحديث الذي عورض بمثله وأمكن الجمع بينهما بدون تعسف. يعني هو حديث عورض بمثله، بحديث مثله في الصحة وفي القوة، لكن أمكن الجمع بينهما، والجمع هذا بغير تعسف يعني بدون مبالغة. فمثل هذا يسمى في اصطلاح أهل العلم بمختلف الحديث. وألف فيه الشافعي نفسه له كتاب مختلف الحديث، وابن قتيبة أيضا كتب فيه كتابا، وهو يقابل المحكم من الأحاديث. محكم من الأحاديث هو الذي سلم من المعارضة، لم يعارضه حديث آخر ويقال له محكم. مهم أنه ما من حديث يظن في الظاهر أن بينهما تعارضا إلا وله محمل، لكن هذا المحمل لا يدركه عامة الناس، إنما يعرفه العلماء الراسخون، وقد ألفوا كتبا كثيرة في هذا الموضوع، هي من يعني أهم ما ينبغي أن يطلع عليه طالب العلم. يعني مثل مشكل الآثار الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، كتاب نفيس في هذا الموضوع، ما يظن فيه التناقض والاختلاف في الظاهر. الإمام ابن حبان في صحيحه كثير العناية بهذا النوع من الأحاديث، ويجيب عن هذه الاختلافات بعنوان الباب الذي يعنون له قبل إراده الحديث. ثم قال رحمه الله: أو نجد الدلالة على الثابت منه دون غيره بثبوت الحديث، فلا يكون الحديثان اللذان نسبا إلى الاختلاف متكافيين فنصير إلى الأثبت من الحديثين. يعني قد يتعارض حديثان لكن أحدهما غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يتحقق هذا الاختلاف، ولا يعتبر من مختلف الحديث لأنه ليس بثابت في الأصل، فكيف يعارض به الثابت؟ أو يكون على الأثبت منهما دلالة من كتاب الله أو سنة نبيه أو الشواهد التي وصفنا قبل هذا، فنصير إلى الذي هو أقوى وأولى أن يثبت بالدلائل. ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج، أو على أحدهما دلالة بأحد ما وصفت، إما بموافقة كتاب أو غيره من سنته أو بعض الدلائل. وما نهى عنه رسول الله، هذا شروع في الجواب عن الاعتراض السابق الذي ذكره، أنه أنكم لا تتعاملون مع النهي بطريقة واحدة، أحيانا تحملونه على التحريم وأحيانا على الكراهة، واعتبر هذا نوعا من الاختلاف والتناقض، كما يرمي به الآن العلمانيون وغيرهم العلماء علماء الشريعة، بأنهم مرة يقولوا هذا حرام ومرة هذا مكروه ومرة كذا، ويصورون للناس أن المسألة كأنها مبنية على أهواء هؤلاء العلماء، والأمر كما ذكرت مبناه على الحجة والبرهان أو على الدلائل كما أشار الشافعي رحمه الله. ولهذا قال، أجاب عن هذا: وما نهى عنه رسول الله فهو على التحريم حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد به غير التحريم. ويقاعد قاعدة هنا بأن الأصل في النهي هو التحريم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة والجماهير، كما قال صاحب المراقي: واللفظ للتحريم شرعا وافترق للكره والشركة والقدر الفرق. فهو عند جماهير العلماء محمول على التحريم كما نص الشافعي رضي الله عنه في هذا الموضوع. إلا أن يدل دليل على خلاف هذا. فحملنا إذن النهي على الكراهة في بعض المواطن إنما مناه الدليل وليس الهوى. قال: وأما القياس على سنن رسول الله فأصله وجهان ثم يتفرع في أحدهما وجوه. قال: وما هما؟ قلت: إن الله تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه بما سبق في قضائه أن يتعبدهم به ولما شاء، لا معقب لحكمه فيما تعبدهم به مما دلهم رسول الله على المعنى الذي له تعبدهم به أو وجدوه في الخبر عنه، لم ينزل في شيء في مثل المعنى الذي له تعبد خلقه، ووجب على أهل العلم أن يسلكوه سبيل السنة إذا كان في معناها، وهذا الذي يتفرع تفرعا كثيرا. يعني أن الله سبحانه وتعالى يشرع بعض الأحكام ويبين أن تشريع هذا الحكم مرتبط بمعنى بعلة من العلة، وأحيانا قد يشرع الحكم وتتضح العلة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يجب على أهل العلم أن يحملوا كل ما وجد فيه هذا المعنى وهذه العلة على الحكم الأول الذي نص عليه كتاب الله أو جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أشار إلى أن هذا النوع من القياس له أنواع، له فروع: قياس العلة، قياس الدلالة، قياس الشبه، كما عرفناه في المراقل. قال: والوجه الثاني يعني من القياس أن يكون أحل لهم شيئا جملة وحرم منه شيئا بعينه، فيحلون الحلال بالجملة ويحرمون الشيء بعينه ولا يقيسون عليه على الأقل الحرام، لأن الأكثر منه حلال، والقياس على الأكثر أولى أن يقاس عليه من الأقل. يعني الوجه الثاني من هذا القياس هو ما يسميه العلماء بالقياس على المخصوص، القياس على المخصوص بمعنى أن يخص شيء ما بحكم من النص العام، فيأتي بعض العلماء ليقيسوا على هذا الشيء المخصوص شيئا آخر، فالشافعي رحمه الله تعالى كلامه هنا يدل على أن هذا المخصوص لا يقاس عليه، لا يقاس على المخصوص. لماذا؟ أشار إلى قوله: لأن الأكثر منه حلال والقياس على الأكثر أولى أن يقاس عليه من الأقل، وهو الذي عبر عنه الأصوليون بقولهم: خوفا من مخالفة من كثرة مخالفة الأصل، خوفا من كثرة مخالفة الأصل. الشافعي يقول: أن أقيس هذا الشيء على الأكثر الذي دخل في العموم أولى من أن أقيسه على هذا الفرد الذي استثني من هذا العام. وهذا أحد القولين في المسألة، وهناك قول آخر أنه يقاس على المخصوص إذا وجد المعنى الذي من أجله خص هذا بالحكم. وهذا الذي عليه أكثر العلماء في مسألة تخصيص العموم بالقياس، كقياس العبد على الأمة مثلا المخصوصة من عموم الحد: فعليهن النصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا ما أشار إليه المراقي في قوله المشهور: وقس على الخارج للمصالح ورب شيخ الامتناع الجانح. وقس على الخارج للمصالح تكثيرا للمصلحة، والقائلون بالجواز إنما يشترطون وجود المعنى الذي من أجل وقع التخصيص. والله تعالى خص الأمة بتنصيف الحد لمعنى واضح وهو الرق، وهذا المعنى موجود في العبد كما هو موجود في الأمة فيقاس عليه. كذلك أن نقيس مثلا الأرز على البر مثلا، أو نقيس مثلا الجمع بين الصلاتين عند نزول الثلج مثلا قياسا على المطر. فالشرط هو أن يوجد الوصف الذي من أجله وقع التخصيص، إذا وجد هذا الوصف في غيره فلا حرج عند أكثر العلماء أن يقاس عليه غيره. قال: وكذلك إن حرم جملة وأحل بعضها، يعني عكس الصورة السابقة، هناك أن أحل شيئا على سبيل العموم ثم خص شيئا بالتحريم، كذلك العكس أن يحرم شيئا جملة ثم يخص شيئا معينا بالإباحة. وكذلك إن فرض شيئا، فرض يعني أوجب، وخص رسول الله التخفيف في بعضه، يعني أخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأفراد. قال: وأما القياس فإنما أخذناه استدلالا بالكتاب والسنة والآثار. يعني القياس ما قلنا به هكذا بدون دليل، لكن عندنا أدلة كثيرة من القرآن والسنة وآثار الصحابة والسلف الصالح على أن القياس حجة. وأما أن نخالف حديثا عن رسول الله ثابتا عنه فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله. يعني إنما نستثني من بعض النصوص لأدلة، وأما أن نخالف شيئا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجو الشافعي أن لا يقع في ذلك. قال: وليس ذلك لأحد، يعني ليس ذلك أي مخالفة السنة أو خلاف السنة، وليس ذلك لأحد، ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها، لا أنه عمد خلافها، وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل. يعني يقول بأن العلماء لا يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا، بل حتى المسلم الصادق، كل مسلم صادق لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم عمدا وهو يعلم هذا، وبالتالي فأي عالم إذا نقل عنه قول في ظاهره أنه يخالف السنة فهو اجتهاد منه وخطأ منه، ولا يحمل على أنه تعمد مخالفة السنة، وإنما هو اجتهاد، اجتهاده غير معصوم. وهذا من إنصاف الإمام الشافعي رحمه الله وإحسان ظنه بالعلماء، وهذا أدب، أدب ينبغي أن يأخذ طالب العلم نفسه بذلك، أن يحسن الظن بأهل العلم، وإذا سمع لهم مقالة تخالف ما عنده من العلم والسنة ينبغي أن يحملها على أحسن المحامل. وواجب في مشكلات الحكم تحسين الظن بأهل العلم. وفي هذا ألف الإمام ابن تيمية رحمه الله كتابه المشهور رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ودافع العلماء وأحسن الظن بهم، وبين أن العلماء لا يتعمدون مخالفة السنة فضلا عن أئمتهم الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء أئمة المسلمين الكبار لا يتعمدون خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ضرب من الاجتهاد والنظر الذي قد يصيبون فيه وقد يخطئون فيه، ولا ينبغي أن يكون خطأهم سببا للنيل من أعراضه، فإن لحوم العلماء مسمومة. فهذا من يعني إحسان الظن بأهل العلم. قال: وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل، يعني في تأويل النص وتفسيره، بل كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس بالتأويل والقياس، أكثر ما يخطئ الناس بالتأويل والقياس. التأويل يعني فهم النص فيفهمه فهما خاطئا على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أي الإمام الشافعي رحمه الله: فقال لي قائل: فمثل لي كل صنف مما وصفت مثالا تجمع لي فيه الإتيان على ما سألت عنه بأمر لا تكثر علي فأنساه. وابدأ بالناسخ والمنسوخ من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، واذكر منها شيئا مما معه القرآن وإن كررت بعض ما ذكرت. فقلت له: كان أول ما فرض الله على رسوله في القبلة أن يستقبل بيت المقدس للصلاة، فكان بيت المقدس القبلة التي لا يحل لأحد أن يصلي إلا إليها في الوقت الذي استقبلها فيه رسول الله. فلما نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجه رسوله والناس إلى الكعبة، كانت الكعبة القبلة التي لا يحل لمسلم أن يستقبل المكتوبة في غير حال من الخوف غيرها، ولا يحل أن يستقبل بيت المقدس أبدا. وكل كان حقا في وقته. بيت المقدس من حين استقبله النبي إلى أن حول عنه الحق في القبلة، ثم البيت الحرام الحق في القبلة إلى يوم القيامة. يعني هذا رد منه رحمه الله على الشبهة التي عرضت لبعض النافين للنسخ، عندما قالوا: إن كان هذا، إن كان الأول حقا فلماذا نسخه ورفعه، وإن كان باطلا فلماذا شرعه أصل. فالإمام الشافعي يرد عليهم بأن الأول لم يكن باطل، الأول كان حقا في وقته والثاني حق في وقته، يعني لهذا قال: وكل كان حقا في وقته. وهكذا كل منسوخ في كتاب الله وسنة نبيه. قال: وهذا مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة دليل لك على أن النبي إذا سن سنة حوله الله عنها إلى غيرها سن أخرى، يعني سن النبي صلى الله عليه وسلم سنة أخرى يصير إليها الناس بعد التي حول عنها، لئلا يذهب على عامتهم الناسخ فيثبتون على المنسوخ، ولئلا يشبه على أحد بأن رسول الله يسن فيكون في الكتاب شيء يرى من جهل اللسان أو العلم بموقع السنة مع الكتاب أو إبانتها معانية أن الكتاب ينسخ السنة. يعني هو يشير إلى ما أشار إليه سابقا موضع سابق، أن القرآن لا تنسخ، أن القرآن لا ينسخ السنة إلا ومعه سنة أخرى، تأتي سنة أخرى بعد ذلك موافقة للسنة الأولى. وهذا كله كما يعني ذكرت مبني على قاعدة التوافق بين القرآن والسنة، وهي قاعدة أصلها الإمام الشافعي رحمه الله كما أصلها غيره، لكن الشافعي بنى على هذا بعض الأقوال التي انفرد بها عن أهل العلم، ومنها مسائل في النسخ، منها مسألة أن السنة لا تنسخ القرآن والقرآن لا ينسخ السنة إلا ومعهما ما يوافقه، وأشار إليه في هذا الموضع. لكن لم يظهر لي هنا يعني السنة الأخرى التي وافقت القبلة الأولى هنا، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ثم جاء النسخ بالقرآن، وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة. فلعل الشافعي رحمه الله يقصد أن صلاته صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة هذه الثانية هي السنة الموافقة للقرآن، ولكن هو فعله صلى الله عليه وسلم فيما يظهر هنا لم يكن يعني نسخا، هو فعل هذه الصلاة الثانية بعد النسخ امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. فالفعل الثاني منه صلى الله عليه وسلم ليس هو النسخ لفعله الأول، وإنما النسخ هنا ثبت بالقرآن: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وصلاته صلى الله عليه وسلم بعد ذلك المسجد الحرام إنما جاء امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى وليس نسخا كما أشار الشافعي رحمه. فقال: أفيمكن أن تخالف السنة في هذا الكتاب؟ قلت: لا، وذلك لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين، أصلهما في الكتاب، كتابه ثم سنة نبيه بفرضه في كتابه اتباعها. أصابك البرد يبدو، هذا لو ترفعه إلى الأعلى بيدك، نعم ارفعه زد، أيوه يكفي. فلا يجوز أن يسن رسول الله سنة لازمة فتنسخ، فلا يسن ما نسخها، وإنما يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين، وأكثر الناسخ في كتاب الله إنما عرف بدلالة سنن رسول الله. فإذا كانت السنة تدل على ناسخ القرآن وتفرق بينه وبين منسوخه، لم يكن أن تنسخ السنة بقرآن إلا أحدث رسول الله مع القرآن سنة تنسخ سنته الأولى، لتذهب الشبهة عمن أقام الله عليه الحجة من خلقه. قال: فرأيت لو قال قائل: حيث وجدت القرآن ظاهرا عاما ووجدت سنة تحتمل أن تبين عن القرآن وتحتمل أن تكون بخلاف ظاهره، علمت أن السنة منسوخة بالقرآن. فقلت له: لا يقول هذا عالم. يعني هذا أورد اعتراضا، وهو أنه قد يأتي النص من القرآن ظاهرا وعاما، ثم تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تخالف هذا الظاهر وتخصص بعض أفراده أو تزيل ما فيه من الإجمال. فيقول: إذا وجد هذا علمت أن السنة منسوخة من القرآن، يعني أحمل القرآن على النسخ وأجعله ناسخا للسنة عند وجود هذه المخالفة. فقال: لا يقول بهذا عالم، إن هذا ليس من باب تعارض الكامل الذي يحمل على النسخ، إنما هذا إما من باب التخصيص، والتخصيص بيان وليس نسخا، وإما أن يكون من باب البيان للإجمال الذي ورد فيه النص. ولا يجعل كلما وجد عام في القرآن وخاص في السنة أن القرآن ينسخ السنة. قال: ولما؟ قلت: إذا كان الله فرض على نبيه اتباع ما أنزل إليه وشهد له بالهدى وفرض على الناس طاعته، وكان اللسان كما وصفت قبل هذا محتملا للمعاني، وأن يكون كتاب الله ينزل عاما يراد به الخاص وخاصا يراد به العام، وفرضا جملة بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت السنة مع كتاب الله هذا المقام. لم تكن السنة لتخالف كتاب الله، ولا تكون السنة إلا تبعا لكتاب الله بمثل تنزيله أو مبينة معنى ما أراد الله، فهي بكل حال متبعة كتاب الله. قال: أفتجدني الحجة بما قلت في القرآن؟ فذكرت له بعض ما وصفت في كتابي السنة مع القرآن، مع أن الله فرض الصلاة والزكاة والحج، فبين رسول الله كيف الصلاة وعددها ومواقيتها وسننها، وفي كم الزكاة من المال، وما يسقط عنه من المال ويثبت عليه، ووقتها، وكيف عمل الحج، وما يجتنب فيه ويباح. يعني أجبته بما سبق أن ذكرته من هذه الأنواع والسنن التي جاءت بيانا لما في كتاب الله تبارك وتعالى. قال: وذكرت له قول الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وأن رسول الله لما سن القطع على من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدة، والجلد على الحرين البكرين دون الثيبين الحرين والمملوكين، دلت سنة رسول الله على أن الله أراد بها الخاص من الزناة والسراق، وإن كان مخرج الكلام عاما في الظاهر على السراق والزناة. فهذه إشارة إلى هذه الأنواع، وهي أن القرآن يأتي عاما في بعض المسائل، ثم تأتي السنة لتخصص بعض الأفراد، وذكر لها أمثلة في نصاب السرقة، وذكر له أمثلة أيضا في الجلد على الحرين البكرين دون الثيبين الحرين والمملوكين. الجلد دل عليه القرآن يجلدوهما 100 جلد، ولكن الرجم كان مدلولا عليه بالقرآن ثم نسخ آية الشيخ والشيخة إذا زنايا فارجموهما البت، فنسخ بعد ذلك. لكن بيان حكم الرجم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر أهل العلم على أن الجلد ثابت بالقرآن والرجم ثابت بالسنة، فهم يرون أن بينهما فرقا من حيث دليل الإثبات. فالرجم إنما ثبت إنما يثبت الآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما قبل النسخ كان ثابتا بالقرآن، لكن لما نسخ لفظ هذه الآية بعد ذلك هل نقول الرجم ناسخ ثابت بالقرآن أو هو ثابت بالسنة؟ فأكثر أهل العلم على أن الرجم يعتبر حكما ثابتا بالسنة، كما قال علي رضي الله عنه لما أقام الحد على امرأة همدانية، فقال شراحة الهمدانية، فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله. فأكثر أهل العلم يحملون هذا الحكم على هذا المحمل، وأن الرجم ثابت بالسنة، كما أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الموضع. قال: فهذا عندي كما وصفت، أفتجد حجة على من روى أن النبي قال: ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فلم أقله. فقلت له، يعني اعترض هذا المعترض بهذا الحديث، يعني كيف تقول بأن السنة لا تخالف القرآن أولا، ثم تقول بأن السنة تخصص القرآن، وروى بعض الناس هذا الحديث: ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلت، وما خالفه فلم أقله. معناه أن السنة يمكن أن تخالف القرآن. فأجاب الشافعي: فقلت له: ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر، وفي بعض النسخ في شيء صغير ولا كبير، فيقال لنا قد ثبتتم حديث من روى هذا في شيء، يعني طعن في إسناد هذا الحديث، وقال بأن هذا الحديث لم يروه رجل يحتج بحديثه، ويثبت حديثه لا في صغير ولا كبير. ثم قال: وهذه أيضا رواية منقطعة عن رجل مجهول، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء. هذا المجهول الذي أشار إليه الشافعي رحمه الله هو كما يقول الإمام البيهقي رحمه الله هو خالد بن أبي كريم، وهو أحد رواة هذا الحديث السابق: ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله. فإذا الشافعي اعترض أولا، قال: هذا الحديث لا يثبت، وروي من يعني بعض الطرق التي لا تخلو من مقال، بل قال يحيى بن معين: هذا حديث وضعته الزنادقة، فرماه بالوضع. بل من ناحية المعنى أيضا كما قال بعض أهل العلم بأن يعني هذا الحديث هو ممن نطبق عليه هذا المعنى الذي ذكر فيه، قال: فعرضوه على كتاب الله. قال: فعرضنا هذا الحديث على كتاب الله، وجدنا أنه يخالف كتاب الله، فنرمي هذا الحديث ولا نأخذ به، لأن كتاب الله تعالى أوجب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وهذا الحديث يوجب طاعته طاعة مقيدة، وهو يخالف الكتاب. إذن نطبق عليه مضمون هذا الحديث فنقول: هذا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذا الحديث هو أيضا مناقض للمعنى الذي جاء فيه. قال: فهل عن النبي رواية بما قلتم؟ فقلت له: نعم، أخبرنا سفيان قال أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن النبي قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. هذا الحديث يذم هذا الشخص الذي يرفض الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة القرآن ويقول نكتفي بالقرآن وما جاء فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى نوع من الكبر والعجب عند هذه الشريحة من الناس عندما قال متكئا على أريكتي، يعني بهذه الهيئة التي يكون عليها أهل الكبر والعجب أهل الدنيا. قال الشافعي فقد ضيق رسول الله على الناس أن يردوا أمره بفرض الله عليهم اتباع أمره، يعني اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأبل لي جملا أجمع لك أهل العلم أو أكثرهم عليه من سنة مع كتاب الله يحتمل أن تكون السنة مع الكتاب دليلا على أن الكتاب خاص وإن كان ظاهره عاما. فقلت له نعم ما سمعتني حكيت في كتاب، يعني ذكرت لك قبل هذا في مواطن. قال فأعد منه شيئا، قلت قال الله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر الآية الكريمة. قال وذكر الله من حرم ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك. فقال رسول الله لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ولم أعلم مخالفا في اتباعه. فكانت فيه دلالتان، دلالة على أن سنة رسول الله لا تكون مخالفة لكتاب الله بحال ولكنها مبينة عامة وخاصة، ودلالة على أنهم قبلوا فيه خبر الواحد، فلا نعلم أحدا رواه من وجه يصح عن النبي إلا أبا هريرة. يعني يقول هذا الحديث دليل على قبول الصحابة رضي الله عنهم لخبر الواحد، لأن هذا الحديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها قال لا نعلم أحدا رواه إلا أبو هريرة، وهو يخبر عن علمه رحمه الله تعالى. وإلا قد قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى رحمك الله قال بأن هذا الحديث صح من طريق جابر أيضا، لكن حتى مع صحته عن طريق جابر لم يخرج عن كونه خبر أحد، وبالتالي فالاستدلال بهذا على قبول خبر الواحد استدلال صحيح حتى وإن ثبت الحديث من طريق جابر رضي الله عنه. قال أفيحتمل أن يكون هذا الحديث عندك خلافا لشيء من ظاهر الكتاب؟ فقلت لا ولا غيره، يعني ولا غير هذا الحديث. قال فما معنى قول الله حرمت عليكم مهاتكم؟ فقد ذكر التحريم وقال وأحل لكم ما وراء ذلك. قلت ذكر تحريم من هو حرام بكل حال مثل الأم والبنت والأخت والعم والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت، وذكر من حرم بكل حال من النسب والرضاع، وذكر من حرم من الجمع بينه، وكان أصل كل واحدة منهما مباحا على الانفراد. قال وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني بالحال التي أحلها به. ألا ترى أن قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم بمعنى ما أحل به، لا أن واحدة من النساء حلال بغير نكاح يصح، ولا أنه يجوز نكاح خامسة على أربع، ولا جمع بين أختين، ولا غير ذلك مما نهى عنه. يعني هذا لا يعتبر نصا في هذه الصور، إنما هو من باب العموم، لا يعتبر من باب النص، إنما هو من باب العام الذي يدل على هذه المعاني. نقف عند هذا، نكتفي بهذا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.